مهمة، ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله. بينا فيما سبق أن الإجماع كيف يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي، وانتهينا إلى نتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى هي أن الإجماع ليس في عرض الكتاب والسنة، بل الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي، يعني عن السنة، كما أن التواتر كاشف، كما أن خبر الواحد كاشف. والنتيجة الثانية أننا لا ندور مدار تحقق الاتفاق من الفقهاء، لعله قد يتحقق اتفاق ولكن لا يكون كافيا لاستكشاف الحكم الشرعي من هذا الاتفاق، ولعله لا يتحقق الاتفاق ولكن هذا المقدار الموجود من الاتفاق يكون كافيا لاستكشاف الحكم الشرعي. فلهذا يقول السيد الشهيد، هذا المطلب بالأمس قررناه، فقط بقي التطبيق. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع، إذا ليس هو الإجماع، الإجماع هو الحجة، الإجماع ماذا؟ إنما يكون حجة إذا كشف عن الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو الحجة. نعم، الطريق إلى الحكم الشرعي ما هو؟ تارة يكون خبر الواحد، وأخرى يكون ماذا؟ الإجماع. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، إذا لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصول استكشاف الحكم الشرعي. ليس الإجماع مهمة، فقد يتم الاستكشاف، يعني أننا نصل إلى الحكم الشرعي، نستكشف الحكم الشرعي من الإجماع حتى مع وجود المخالف. ومن هنا بعد تتضح نقطة مهمة، وهو أنه الإجماع لكي يستكشف منه الحكم الشرعي لابد أن لا يكون هناك مخالف. لا، إذا كفى ذلك المقدار من الاتفاق لكشف الحكم الشرعي نستكشف الحكم الشرعي حتى لو كان هناك مخالف لهؤلاء المتفقين. إذن بعد لا ندور مدار وجود المخالف وعدم وجود المخالف. واضح، هذه النقطة هواي مهمة في بحث الإجماع، وهو أن وجود المخالف يضر بالإجماع أو لا يضر بالإجماع، بناء على مبنى سيد الشهيد يضر أو لا يضر. بعد لا يضر في كثير من الأحكام. نفس وجود الاتفاق مع عدم المخالف هل يفيد كشف الحكم الشرعي دائما حتى لو لم يكن مخالف؟ يفيد كشف الحكم الشرعي دائما؟ لا، قد يكشف عن الحكم الشرعي وقد لا يكشف. قال فقد يتم الاستكشاف، يعني استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع حتى مع وجود المخالف، إذا كان الخلاف من المخالف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل لهذا الخلاف. خب، احتمال المخالف أو وجود المخالف لا يؤثر، يقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص الذين خالفوا ذلك الإجماع. تارة أن المخالف شخص مجهول لا يعلم، وأخرى أن المخالف شخص مثل شيخ الطائف. من الواضح خلاف شيخ الطائفة يؤثر، أما خلاف شخص لا نعرفه لا يؤثر. في مثل زماننا تارة أن المخالف مجتهد، ولكن مجتهد من الطبقة الرابعة في الحوزة، وأخرى أن المخالف مرجع من مراجع المسلمين، فخلاف هذا يختلف عن خلاف ذاك. فلهذا يقول وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصر المخالف. تارة أن المخالف من العلماء الذين كانوا في زمن الغيبة، خلافهم له قيمة، لأنه هذا العالم مع جلالة قدره وعظمة شأنه، خب لو كان يوجد دليل شرعي لوصل إلى هذا العالم، فإذا خالف يتضح أنه لم يكن هناك دليل شرعي. أما إذا كان الخلاف صدر من الشهيد الأول ومن الشهيد الثاني ليست له تلك القيمة. لهذا يقول بتشخيص نوعية المخالف وعصره، ثم ومدى تغلغل هذا المخالف في الخط العلمي وموقعه في العلمي في الحوزات العلمية. فارضا أن المخالف شخص يعيش في تركستان، وأخرى أن المخالف شخص يعيش في وسط الحوزات العلمية، هذا أيضا له أثر في قيمة احتمال الخلاف. كما أنه لا يكفي، كما أنه قد لا يكفي الإجماع حتى لو لم يكن هناك مخالف بحساب الاحتمال للاستكشاف. نفس الإجماع لا يوجد مخالف ولكنه بحساب الاحتمالات ليس كافيا للاستكشاف الحكم الشرعي، فتضم إليه أي إلى الإجماع قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع، يعني من الإجماع والقرائن الأخرى، ما يقتضي الكشف عن الحكم الشرعي بحساب الاحتمال. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني. الإخوة يتذكرون نحن في أول البحث قلنا ماذا؟ أن وسائل الإثبات الإجوجاني ما هي؟ طرق ثلاث رئيسية، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية: أولا التواتر، ثانيا الإجماع، ثالثا السيرة المتشرعية. الآن انتهينا من الطريق الأول والطريق الثاني، وقد اتضح لنا أن الأساس الذي يعتمد عليه هذا نظريا هو حساب الاحتمال، مع فروق بين حساب احتمال نمو الاحتمال في التواتر النمو الاحتمالي في الإجماع. الآن نأتي إلى الطريق الثالث وهو سيرة المتشرعة. ما هو المراد من سيرة المتشرعة؟ الإخوة يتذكرون نحن فيما تقميزنا بين السيرة العقلائية وبين السيرة المتشرعية، قلنا تارة أن الناس أو العقلاء يسلكون سلوكا بمقتضى طبعهم العقلائي، يعني لو لم يكن هناك شرع دين أيضا كانت هذه سيرتهم وهذا سلوك، هذه نسميها ماذا؟ السيرة العقلائية. وأخرى نجد أن بين الناس ظاهرة لو لم يكن دين لما وجدت هذه الظاهرة في حياتي، من قبيل ماذا؟ من قبيل المسح على ظاهر القدم. طب المسح على ظاهر القدم، الإنسان لو ترك وطبعه وقيل له تنظف يمسح على ظهره، ها؟ لو يغسل القدم يغسل القدم. خب نجد أنه ظاهرة موجودة في جماعة من العقلاء أنهم عندما يؤمرون بالوضوء في قام الرجل في مسألة ما يفعلون يمسحون، ثم يمسحون أيضا ببعض الكف لا بكل الكف. خب نقول هذه منشأ هذه الظاهرة من إيه؟ منشأ هذه من إيه؟ منشأها عقلائية هؤلاء الناس؟ لا، بل لعله بعض الأحيان نجد أن هذه الظاهرة الموجودة لو ترك العقلاء وشأنهم لكان لهم عمل آخر. أنت عندما تقول لشخص اغسل يدك تقول له اغسل يدك، هل يلتزم لابد أن يبدأ الأعلى ثم الأعلى؟ أنه يغسل يده هذا سواء يبدأ من هنا ثم يغسل هكذا. يقول له الشارع اغسل بدنك، هل يلتزم لابد أن يبدأ الأعلى فالأعلى؟ لا، ولكن نجده نجد الناس أو طائفة من الناس أو جماعة من العقلاء يلتزمون بفعل خاص بطريقة خاصة. فمن هذا ماذا عقلائيتهم؟ لو ترك الناس ومقتضى العقلائية ومقتضى الطبيعة العقلائية لكان لهم ماذا؟ سلوك آخر. من هنا نقول أن هؤلاء إنما يلتزمون بهذا السلوك المعين بهذا الفعل المعين لابد أنه أخذوه ماذا؟ من مصدر معين، وهذه ما نسميها بالسيرة المتشرعية. يعني العقلاء لا من حيث أنهم عقلاء بل من حيث أنهم ماذا؟ أهل شرع، أهل دين، أهل تشريع، يلتزمون بتلك التشريعات. واضح الفرق بينهما؟ الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. السيرة العقلائية هي التي تكون على مقتضى طبع العقلاء، في أي مجتمع أنت. أما السيرة المتشرعية ليس الأمر فيها هكذا. سؤال: ما الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة الشرعية؟ خب سيرة المتشرعة دليل على الحكم الشرعي لو ليس دليلا على الحكم الشرعي، ها؟ بلي أنتم كتشف، ولا المتشرع عملوا بعمل لعلهم اشتبه، لأن المتشرع مو معصومين لعلهم اشتبه. إذن كما أن السيرة العقلائية ليست هي الحجة، بل ما تكشف عنه السيرة العقلائية من الحكم الشرعي والدليل الشرعي هو الحجة، كذلك سيرة المتشرع ليست هي الحجة، وإنما ما تكشف عنه سيرة المتشرع هو الحجة. إذن ما الفرق بينهما؟ إذا كانت السيرة العقلائية ليست هي الحجة، وإنما تكشف عن الحكم الشرعي والدليل الشرعي، والسيرة المتشرعية ليست هي الحجة وإنما تكشف عن الدليل الشرعي، لا يبقى فرق بينهما؟ نقول لا، يوجد فرق مهم بينهما، وهو أن السيرة العقلائية لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما تكشف عن سكوت، تكشف عن الإمضاء، والإمضاء من أين نستفيده؟ من سكوت المعصوم. إذن السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة؟ لا، تكشف عن الإمضاء. خب الإمضاء من أين نستكشفه؟ من سكوت المعصوم. أما السيرة المتشرعية أيضا تكشف عن الإمضاء، تكشف أن هؤلاء المتشرعة أخذ الحكم من المعصوم مباشرة. وهذا هو الفرق المهم، أن السيرة المتشرعية تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وبعبارة أخرى أن هذه السيرة معلولة للحكم الشرعي. أما السيرة العقلائية معلولة للحكم الشرعي؟ لا، السيرة العقلائية ليست معلولة للحكم الشرعي، السيرة العقلائية معلولة لطبع العقلاء، مو للحكم الشرعي، مو لحكم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. العقلاء بطبعهم كانت لهم هذه السيرة، ولكن حيث أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم والمعصوم سكت عنها، فنستكشف من السكوت ماذا؟ الإمضاء. ولكن بخلاف السيرة المتشرعية نقول أساسا هي معلولة ماذا؟ للحكم الشرعي، وإلا لو لم يكن هناك حكم شرعي لماذا التزمت متشرعة بهذا الفعل مع أنه على خلاف مقتضى طبيعتهم العقلائية؟ وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد عندما قال، التفتوا جيدا في العبارة في أول هذا البحث وسائل الإثبات الوجداني، قال آثار في ثالثا صفحة 166، آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، يعني ماذا؟ يعني تلك الآثار معلول تكشف ماذا؟ عن علة، العلة ماذا؟ هي الحكم الشرعي. وهذه هي سيرة المتشرعة. فلهذا إذا ذكروا الإخوة، نحن هنا قلنا مثال هذا الطريق الثالث هو ماذا؟ هو سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء، يعني حيثية تشريعهم أدت بهم إلى أن يلتزموا بهذا الفعل، وإلا حيثية عقلائيتهم لا تقتضي منهم هذا الفعل. يعني لو تركوا وطبعهم العقلائي كانوا يلتزمون بهذا الفعل أو لا يلتزمون؟ لا يلتزمون، بل لعلهم قد كانوا يلتزمون بما يقابل هذا الفعل. فإذا وجدنا أن شيئا التزموا به إما أن الطبع العقلائي لا يقتضيه، أو أن الطبع العقلائي يقتضي خلافه، إذا نقول منشأ هذا ليست هي العقلائية، منشأها ماذا؟ الحكم الشرعي، منشأها المعصوم، منشأها الشارع. وإلا لو لم يكن هناك شارع ما الذي دعاهم الى ان يلتزموا بهذه مع ان الطبع العقلائي لا يقتضي؟ بل الطبع العقلائي يقتضي خلافه. وتوضيح ذلك ان العقلاء المعاصرين للمعصومين اذا اتجهوا الى سلوك معين فتارة يسلكون ذلك السلوك بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا. خب لو وجدنا في مجتمع انهم اذا حازوا شيئا او شخص اذا حاز شيئا ملكه، خب هذا السلوك العقلائي منشأه ماذا؟ منشأه دين؟ لا، والشاهد على ذلك اننا نجد هذا السلوك حتى في تلك المجتمعات التي لا يوجد فيها دين. اذا منشأها ماذا؟ منشأها ارتكاز العقلائي، منشأها ظاهرة العقلائية تبان العقلاء فيما بينهم عليها، من قبيل ان الظهور تبان العقلاء انهم يتعاملون فيما بينهم على اساس ظواهر الكلمات. الظهور يتبانى عليه العقلاء في معاملاتهم المختلفة او لا يتبانون عليه، سواء كان لهم دين ام لم يكن لهم دين. خب منشأ هذا ما هو؟ منشأ هذا انه لا يمكن استقامة المجتمع الا على اساس ان يكون الظواهر حجة، وإلا إذا لم تكن الظواهر حجة لما استقام عيش مجتمعا من المجتمع. العمل بخبر الواحد، العقلاء يعملون بخبر الواحد ولا يعملون بخبر الواحد، من شوه ماذا؟ طبعهم العقلاء. نظام الاجتماع يقتضي هذا، فتارة يسلكونه بما هم عقلاء من قبيل التملك بالحيازة مثلا، واخرى العقلاء يسلكون سلوكا معين لا بما هم عقلاء بل بما هم ماذا؟ متشرعة. من اين يشخص؟ بعد هذا يحتاج الى ان نتعرف على النكات العقلائية جيدا، على الارتكازات العقلائية جيدا، حتى نشخص ظاهرة من الظواهر انها موافقة للطبع العقلائي وللارتكاز العقلائي، او ان الارتكاز العقلائي لا يقتضي، او ان الارتكاز العقلائي يقتضي ماذا؟ خلافه. يعني الظواهر الاجتماعية، الظواهر الموجودة في المجتمعات يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. قسم مقتضى الطبع العقلائي هو هذا، من قبيل الظهور خبر الواحد ونحو ذلك. قسم الطبع العقلائي حيادي بالنسبة إليه، لا يقتضي هذا ولا يقتضي ذاك. واسم الطبع العقلائي يقتضي خلاف ما هو المتعارف. وسلوك المتشرع أين يظهر أثره؟ في هذين القسمين الآخرين، في الذي الطبع العقلائي لا يقتضي أو يقتضي الطبع العقلائي ماذا؟ خلافه. وأخرى يسلكونه بما هم متشرع كمسحهم القدم في الوضوء. خب لو ترك الناس وقيل لهم يجب ان تتنظفوا، خب وجوب التنظف يقتضي منهم الغاز ويقتضي منهم الناس، يقتضي منهم الغاز، ولكن نجدهم انهم ماذا؟ يمسحون. هذا مقتضى الطبع العقلائي؟ لا، بل لعل الطبع العقلائي على ماذا؟ على خلافه. كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا، والاول هو السيرة العقلائية والثاني هو سيرة المتشرعة. خب يوجد فرق بينهما ام لا؟ قال والفرق بين السيرتين ان الاولى لا تكون بنفسها كاشفة عن الموقف الشارعي مباشرة، وانما تكشف عن ذلك، يعني عن موقف الشارع، بضم السكوت، ذلك السكوت الدال على الامضاء كما تقدم في بحث السيرة العقلائية. واما سيرة المتشرعة فبالامكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي مباشرة. لماذا؟ على اساس ان المتشرع حينما يسلكون سلوكا معينا بوصفهم متشرعا، يعني الطبع العقلائي لا يقتضي بل الطبع العقلائي يقتضي خلافه، هذا السلوك الذي يسلكه متشرعا بما هم متشرعا، يسلكه العقلاء بما هم متشرعا، وهو الذي لا يقتضيه الطبع العقلائي او يقتضي الطبع العقلائي خلافه، هذا نسميها سيرة متشرع. اذا يجب ان يكونوا متلقين ذلك من الشارع. خب هؤلاء المتشرع نجد انهم لهم سلوك التفتوا جيدا. هنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الاول ان هذا اخذوه من الشارع، ذهبوا الى الشارع الى الامام المعصوم وسألوه واجابهم بهذا الفعل. اذا سيرة المتشرعة يكشف عن الدليل الشرعي او لا يكشف؟ هذا الاحتمال يثبت لنا. ولكن يوجد احتمالان اخران لا يثبت عن الدليل الشرعي، وهو ماذا؟ وهو ان هؤلاء المتشرعة من باب اشتهاء النفس التزموا بهذا من غير الرجوع الى المعصوم. طب هذا بحساب الاحتمال ضعيف ام قوي هذا الاحتمال؟ مو فقط ضعيف بل لعله معدوم، مو فقط معدوم بل لعله ممتنع. لماذا؟ لانه نحن عندما نقول متشرعة يعني مرادنا كل اولئك الذين هم من تبعة دين معين، مذهب معين. هل يمكن ان هؤلاء كلهم يتبعون اهواءهم؟ وفيه الفقهاء والمجتهدون والعلماء واهل الدين والاولياء، وفيهم امثال زرارة ومحمد بن مسلم واصحاب الصادقين ونحو ذلك من اصحاب الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم التزموا بسلوك معين مع انه على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، او انه الطبع العقلائي لا يقتضي. لو سألتهم لماذا التزمتم ذلك يقولون من باب اشتهاء النفس. عجبنا ان نقوم بهذا الفعل. هذا الاحتمال وارد؟ لا. احتمال اخر موجود، وهو انهم سألوا المعصوم ولكنه في مقام الجواب لم يفهموا الجواب، ففهموا الجواب اشتباها. هذا الاحتمال وارد؟ ها؟ جميعا سألوا استعلموا الحكم ولكن في مقام الجواب فهموا الجواب غلطا قطعا. هذا الاحتمال وارد؟ ضعيف جدا. فإذا سقط هذان الاحتمالان يبقى الاحتمال الأول، وهم أنهم استعلموا الحكم من المعصوم وفهموا الجواب صحيحا. إذن سيرتهم تكشف عن الحكم الشرعي أم لا؟ وهذا معناه أن السيرة المتشرعية تكشف عن الحكم الشرعي عن طريق قال. وهناك في مقابل ذلك قال يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع. وهناك هذا الاحتمال الأول الذي يثبت لنا أن سيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي، وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور من المتشرعة مبنيا عن الغفلة عن الاستعلام، أساسا لم يستعلموا الحكم ولم يسألوا من المعصوم، أو مبنيا عن الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، يعني استعلام الحكم من المعصوم. غير ان هذا الاحتمال يعني احتمال الغفلة عن الاستعلام او احتمال الغفلة في فهم الجواب مع تقدير على تقدير الاستعلام، غير ان هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السيرة المتشرعية، كلما وجدنا ان هذه الظاهرة اكثر عمقا في سيرة المتشرعة وتطابق عدد كبير من المتشرعة عليها على تلك السيرة. ومن هنا قلنا أن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع. التفتوا جيدا، تناظر الإجماع. كيف أن الإجماع يكشف عن الفقه الدليل الشرعي؟ سيرة المتشرعة أيضا تكشف عن الدليل الشرعي، ولكن يوجد فرق بينهما أو لا؟ قال نعم. قال ومن هنا قلنا أن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع، لأنهما أي الإجماع وسيرة المتشرعة معان يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، ولكن غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء، وسيرة المتشرعة تمثل ماذا؟ تمثل موقفا عمليا من المتشرعة. إذا ذاك نظر أمر نظري وهذا أمر عملي لا يوجد فيه لفظ. ومن هنا قد يكون الإجماع فيه قابلية للإطلاق والشمول، ولكن السيرة المتشرعية تكون ماذا؟ دليلا لبيا. والإخوة يتذكرون نحن قلنا في الدليل اللبي ماذا؟ يقتصر فيه على القدر المتيقن. نفس الفرق الذي ذكرناه بين الإجماع وبين ماذا؟ الدليل اللفظي. قلنا أن الدليل اللفظي يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه، أما يمكن أن نجريه في الإجماع؟ لا، لأن الإجماع دليل لبي. كذلك نقوله في الفرق بين سيرة المتشرعة والإجماع. يقول غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء، والآخر يعني سيرة المتشرعة يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة. التفتوا جيدا لنقطة مهمة. هناك شبهة في الإجماع. ما هي الشبهة؟ التفتوا جيدا للشبهة، لأن صاحب الشبهة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى على أسيد الشيء، وإن كان لا يذكر صاحب الشبهة ولا يذكر أنه كالكلام في تلك الشبهة، ولكن يشير إليها تلميحا ويجيب عنها ويتجاوز. نحن قلنا أن الإجماع هو الحجة، أو ما يكشف عنه الإجماع هو الحجة. أحسنتم. خب ما يكشف عنه الإجماع هو ماذا؟ هو النص الشرعي. ها؟ رواية. المحقق الأصفهاني عنده هنا شبهة، صاحب الحاشية على الكفاية، يقول افترضوا أن هؤلاء المجمعين إنما استندوا إلى نص وأجمعوا. خب هذا النص نقلوه إلينا أم لم ينقلوه إلينا؟ لم ينقلوه، إلا لو نقلوه إلينا قل لم نكن نعتني بإجماعهم، نذهب إلى ذلك النص لنرى أنه يمكن قبوله سنة دلالة أو لا يمكن قبوله، فإن أمكن قبوله فدليلنا النص مو الإجماع، وإن لم يمكن قبوله فلا قيمة للإجماع، لأننا قلنا أن الإجماع ليس له حجية، حجيته من باب الكشف. إذن النص لن ينقل إلينا. يقول المحقق الأصفهاني ومن قال لكم أن ذلك النص الذي اعتمد عليه هؤلاء المجمعون لو وصل إلينا لكنا نوافقهم فيما استفادوا منه؟ ألسنا قد ناقشنا المتقدمين في كثير مما استندوا إليه واستكشفوا منه الحكم الشرعي؟ نحن قلنا أن الاستناد ماذا؟ غير صحيح. لعل تلك الرواية التي وصلت إليهم واعتمدوا عليها في هذا الإجماع لو وصلت إلينا كنا نناقشها سندا، أو كنا نناقشها ماذا؟ دلالة، أو كنا نناقشها سندا ودلالة، إذا لا قيمة للإجماع. أنتم قلتم أن الإجماع إذا كشف عن الحكم الشرعي فيكون حجة. نسأل منكم هذا الحكم الشرعي مفاد ماذا؟ مفاد النص. والنص من قال لكم لو وصل إلينا كنا نقبله؟ لعلنا كنا نناقشه كما ناقشنا المتقدمين في كثير مما استندوا. ونحن لسنا من المقلدين للمجمعين، نحن مقلدين للفقهاء ومجتهدون في قبال المجتهدين، مجتهد في قبال المجتهد. حتى هو استفاد من الرواية هذا المعنى، هو استفاد من الرواية ماذا؟ وجوب النزح في النجاسات التي تقع في البئر. ولكن عندما وصلت الرواية إلي أنا استفدت منها ماذا؟ استحباب النزح. لعل تلك الرواية التي لم ينقلوها إلينا هم استفادوا منها الوجوب، لو وصلت إلينا كنا نستفيد منها ماذا؟ الاستحباب. إذن هل الإجماع يكون مفيدا أو لا يكون مفيدا؟ ها؟ لا يكون مفيدا. واضح شبهة المحقق الأصفهاني؟ ها؟ واضح، لأنه الجواب أدق منها، لأنه هذا المحقق الأصفهاني السيد الشهيد الآن يجيب عن هذه الشبهة. السيد الشهيد يجيب بكلمة واحدة، يقول ومن قال لك أن الإجماع مستند الإجماع لابد أن يكون نصا؟ من أين تقول هذا؟ لعل مستند المجمعين سيرة المتشرع، وسيرة المتشرع فلا يقع فيها اشتباه. واضح المطلب؟ يقول أنت تفرض أن الذي استند إليه المجمعون هو ماذا؟ هو النص. من قال لك أن الذي استند إليه المجمعون هو النص؟ لعل المجمعين عندما استندوا، عندما أجمعوا، كان مستندهم في ذلك ما هو؟ ما وجدوه من ارتكاز ومن سيرة متشرعة. فإن قلت، اكتفتوا جيدا، فإن قلت وهذا احتمال ما الشاهد عليه، يقول الشاهد عليه أن هؤلاء المجمعين لو كانوا قد استندوا إلى رواية لنقلوها إلينا، والارتكاز هو مقابل للنقل لأنه أمر عملي، والأمور العملية غير قابلة للنقل. من عدم ذكرهم المستند في الإجماع نستكشف أن المستند ماذا؟ لم يكن لفظا وإنما كان عملا، والعمل غير قابل للنقل. ومن هنا يقول السيد الشهيد التفتوا جيدا، وكثيرا ما يقع سيرة المتشرعة الحلقة الوسيطة بين الإجماع وبين الكشف عن الحكم الشرعي. تضح كيف يقع حلقة وسيطة أم لا؟ اذا الحلقة الوسيطة بين الاجماع وبين كشف الدليل الشرعي دائما ناس؟ لا، بل في الاغلب هو ماذا؟ هو سيرة المتشرعة، هو سيرة المتشرعة، وقوع الخطأ فيها نادر جدا. فلهذا نحن اذا وجدنا، التفتوا جيدا، اذا وجدنا ان علماءنا المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم اجمعوا على مطلب، وكلما دققنا في كتب الروايات ازددنا اطمئنانا على عدم وجود المدرك لهذا الاجماع، كلما كان هذا شاهد قوي على ان الارتكاز المتشرعي في زمانهم، لانهم قريبين من عصر النص، كان قائما على هذه الفتوى التي افتوا بها. واضح المطلب؟ هسه من هنا تفهمون لماذا يجب ان نهتم بكلمات المتقدمين من فقهائنا، لان الاحكام الشرعية كلها لم تصل الينا عن طريق النصوص، وانما كثير منها وصلت الينا عن طريق ماذا؟ عن طريق فتاوى المتقدمين. وفتاوى المتقدمين منشأها ماذا كان؟ سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة منشأها ماذا كان؟ التلقي من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لأنه جملة من الأحكام الأئمة لم يكونوا قادرين على الإعلان عنها، أن يذكروها بلفظ، لأنه كانوا في ظرف لا يسمح لهم بذلك، ولكن كانوا يبثونها في شيعتهم بنحو خلقوا فيها ارتكازا قويا، وصار هذا منشأ لإفتاء الفقهاء في عصر الغيبة الصورة، أو ما بعد عصر الغيبة الصورة إلى زمان الشيخ الطائف. فلهذا تجدون أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي لا يمكنه أن يقول أكتفي بكتاب الوسائل، لأنه الشيخ الطائفة اعتمد أيضا على الروايات، وأنا أذهب إلى الروايات، لماذا أذهب إلى كلمات الشيخ الطائفة؟ لا، استنباط الحكم الشرعي لا يكفي فيه الرجوع إلى الروايات بحث. لماذا؟ لأن جملة من الأحكام الشرعية وصلت إلينا عن طريق من؟ عن طريق المتشرعة، وهذه المتشرعة من حولها إلينا بنحو الحكم الشرعي؟ إجماعات الفقهاء المتقدمين. فلا بد ان نفهم جيدا كلمات المتقدمين وما فهموه من الروايات المتقدمين، لان لعلك الان تدري روايه انت توصلت بيدك الان تفهمها بنحو، لكن شيخ الطائفه فهمها بنحو اخر، فهمك ادق ام فهم شيخ الطائفه؟ شيخ الطائفة أدق. لماذا؟ لأنه كان قريب من عصر أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت تجد أنه هذا التفسير على خلاف ظهور الرواية، كيف التزم به شيخ الطائفة؟ يعني واقعا شيخ الطائفة هل كان من البساطة لا يفهم هذا الظهور؟ نقول لا، فهم هذا الظهور، ولكن هذا المعنى تلقاه من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو ترك شيخ الطائفة وقطعه لفهم هذا المعنى الذي نفهمه نحن، ولكن نجده أنه لم يفهم منها هذا المعنى بل يخالفه في كثير من الأحيان. نجد أن شيخ الطائفة روايات موجودة عنده لكن يخالفه، يدعي الإجماع على خلافها. ومن هنا تفهمون لماذا أن إعراض المتقدمين عن رواية يكون سببا لسقوطها. تفهمون لماذا؟ سببه هذا، انه هذه الرواية كانت بأيديهم، بل هم نقلوها الينا في كتبهم لكن لم يعملوا بها. لماذا؟ لانهم تلقوا من اصحاب المعصومين ان هذه الرواية صدرت بولا تقيا. ومن هنا نقول ان اعراض المتقدمين عن رواية يكون ماذا؟ مسقطا لاعتبارها. ومن هنا ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم كلما ازدادت الرواية صحة وظهورا ولم يعمل بها الأصحاب كلما زاد الشك فيها. ليش؟ لأنه الرواية صحيحة، ظهورها جيد من حيث السنة التامة، موجودة في كتبهم، بل هم نقلوها إلينا، ولكن مع ذلك يعملون بخلافها. إلا أن ندعي أن شيخ الطائفة وأمثال شيخ الطائفة كانوا يريدون مخالفة الأئمة، هذا محتمل في حقهم؟ إذن لماذا لم يعملوا بها؟ يقول هذا خير شاهد على أنهم تلقوا حكما على خلاف هذه الروايات، وإلا لو لم يتلقوا ذلك الحكم لعملوا بهذه الروايات. خذ ذلك الحكم من أين تلقوه؟ تلقوه بالرواية؟ قل لو كان تلقوه بالرواية قل نقلوه إلينا كما نقلوا روايات الضعاف، فكيف تلك الرواية التي هي مستند إجماعي؟ إذن تلقوا الحكم عن أي طريق؟ تلقوه عن سيرة المتشرع، عن الارتكاز، والارتكازات المتشرعية غير قابلة للكتاب. واضح المطلب؟ قال وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة بالمعنى المذكور الذي ذكرناه هنا في قبال سيرة العقلاء، تشكل ماذا؟ الحلقة الوسيطة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. عند ذلك ينتفي شبهة المحقق الأصفهاني. واضح؟ لأن شبهة المحقق الأصفهاني كان يرى أن الحلقة الوسيطة هي النص، ومن هنا قال لو وصل إلى النص لناقشناه سندا ودلالة. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول ومن قال لكم أن الحلقة الوسيطة هي النص؟ لعلها سيرة المتشرعة، بل الشواهد دالة على أن الحلقة الوسيطة هي سيرة المتشرعة، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كون ذلك الحكم منصوصا فيما بأيدينا من نصوص، أن تطابق أهل الفتوى يكشف بظن غالب اطمئناني، يكشف عن ماذا؟ عن تطابق سلوكي، أي فارز مو في محلها، عن تطابق سلوكي وارتكازي من المتشرعة المعاصرين لعصر النصوص. أسلم هنا تفهمون لماذا يقول السيد الشهيد بظن غالب بل من المطمئن به. لماذا؟ لأنه لو كانوا قد استندوا إلى النصوص لذكروا تلك النصوص. لم. نحن نجد أنهم ذكروا تلك النصوص التي لا يعملون بها، فما بالك بتلك النصوص التي هي مصدر الفتوى لهم، هي مستندهم في الفتوى، لماذا لا ينقلوها لنا؟ قال عن تطابق سلوكي وارتكازي من المتشرعة المعاصرين لعصر النصوص، وهذا يعني ماذا؟ يعني التطابق السلوكي وارتكازي، وهذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى، يعني بعبارة أخرى، إن الإجماع المذكور يكشف عن رواية ولكنها رواية عملية غير مكتوبة. بعد لا يأتي إشكال المحقق الأصفهاني هذه الرواية لو وصلت إلينا لناقشناها سندا أو دلالة، لأن السيرة المتشرعية لا يشتبه فيها. تطابق المتشرعة قلنا أنه لا يحتمل فيه الإشكال. واضح؟ قال وبكلمة الأخرى أن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة ولكنها تلك الرواية معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعة. هذا تمام الكلام في الطرق الثلاث من الطرق الوجدانية لإثبات كيفية الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الإخوة يتذكرون هذا البحث اللاحق، الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين تكشف عن الإمضاء عن طريق السكوت أو لا تكشف عن الإمضاء عن طريق السكوت؟ تكشف. سيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي عن طريق الإن أو لا تكشف؟ نعم تكشف. ولكنه يبقى سؤال مهم، خب نحن لسنا من المعاصرين لعصر المعصوم لنرى أن السيرة العقلائية موجودة مع المعصوم وغير موجودة مع المعصوم. نحن نبتعد عن عصر النص بألف سنة، لعله توجد في زماننا سيرة عقلائية وهذه لم تكن موجودة في زماننا، بل كان الموجود في زمانهم خلاف ما هو موجود في زماننا. فكيف نثبت أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم؟ ما هو الطريق؟ من هنا لابد أن نبحث في كيفية الطرق أو ما هي الطرق لكيفية إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، سواء كانت سيرة عقلائية أو كانت ماذا؟ سيرة متشرعية. لأنه نحن قلنا سيرة المتشابهة أيضا تكشف عن الحكم الشرعي، ولكن نحن نعيش في ذلك العصر. ومن أين نفهم أن سيرة المتشابهة كانت قائمة على هذا الفعل أو قائمة على ذاك الفعل؟ نحن قلنا سيرة المتشرعة قائم على المسح بالقدم بماذا؟ ببعض الكهف. طب هذه السيرة في زماننا أو في زمان المعصوم؟ هذه في زماننا هالشكل. من قال لكم أنها في زمان المعصوم أيضا كانت على هذا المثال؟ ضربنا نحن. نحن في زماننا وجدنا أن الحيادة سبب للملكية. لعله لم يكن في زمان المعصوم أن الحيازة ماذا؟ سبب للملكية. من قال لكم أن عقلاء عصر الأئمة كانوا يعملون بظهورات الكلام؟ من أين تثبتوا هذا؟ نعم في زماننا هذا موجود، أما في زمانهم أيضا كان كذلك، هذا من أين؟ من قال لكم أن خبر الواحد كان يعمل به عقلاء عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ لعلهم لم يكونوا يعملون بخبر الواحد إلا إذا حصل لهم الإطمئنان من المختلف. إذا نحن إلى هنا فقط أثبتنا لكم أن السيرة العقلائية المعاصرة تكشف عن الإمضاء عن طريق السكوت، أن السيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي، ولكن ما هو الطريق لإثبات أن هذه السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم أو أن هذه السيرة المتشرعية ماذا؟ معاصرة للمعصوم. بل إن شاء الله في الحلقة الثانية سيظهر لكم مشكلة أخرى، وهي أنه قلنا في السيرة العقلائية تظهر هذه المشكلة، أن السيرة العقلائية بنفسها تكشف عن الحكم الشرعي، لو تكشف عن الإمضاء بتوسط السكوت، تكشف عن الإمضاء بتوسط السكوت. من قال لكم أن المعصوم سكت؟ لعل المعصوم ردع ولكن لم يصل إلينا الرد. لعل المعصوم سلام الله عليها السيرة العقلائية التي كانت افترض ثبتنا هذه السيرة كانت في عصر المعصوم، ولكن من أين تثبتون أن المعصوم سكت عنها؟ لعل المعصوم ردع عنها ولكن الرادع لم يصل إليه. ومن هنا توجد عندنا مشكلة أدق، وهو أنه المعصوم سكت عنها أو لم يسكت عنها. فلهذا تجدون هناك لابد أن نشكل شرطية ونثبت تلك الشرطية، نقول لو رجع لوحل وحيث لم يصل إذا لم يردع. هذه المقدمة لابد أن نثبتها. لماذا لو رجع لوصل؟ ما هي الملازمة بينهما؟ ومن هنا يقولون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من إبداعاته في علم الأصول بحث السيرة العقلائية. هذه الأبحاث من أصول المظفر من يدخلون بحث السيرة لا يجدون هذا التفصيل على سيد الشهيد. يعني لقارئين أصول المظفر من يدخلون بحث السيرة لا يجدون هذا التفاصيل أبدا، لا يفهمون الفرق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية وأقسام السيرة العقلائية. أول من أبدع فيها وأكثر الكلام وحققها وأخرج هذه الفوضى الكفية في الاستدلال بالسيرة العقلائية إلى منهجية تامة السيد الشهيد رحمة الله تعالى. أنت تجد في الاستدلالات الكفية هذا يستدل بالوجوب بالسيرة فيستدل بالحرمة بالسيرة، كيف يمكن السيرة الواحد وجوده على الحرمة؟ هذا يقول أن السيرة المتشرعة على الوجود، لكن السيرة المتشرعة ماذا؟ على الحرمة. قد لابد أن يكون ضابط، كيف يمكن الاستدلال بالسيرة؟ كلما عجبنا أن نستدل بالسيرة وما يمكن هذا، نحتاج إلى ضوابط. السيد الشهيد الآن في هذا البحث فقط يبحث القسم الأول، وهو أنه كيف نثبت معاصرة السيرة للمعصوم سواء كانت سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية، ويذكر طرقا عديدة ومهمة هنا بعد الحلقة الثالثة لا يطرحها، وإنما يوكل بحث الحلقة الثالثة إلى الحلقة الثانية. هذه من الموارد التي يوجد هنا بحث دقيق وليس موجودا في الحلقة الثالثة. يقول الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، كيف نحرز ذلك؟ مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، على ظاهرة، على سلوك معين، لكن هذا مو كافي لاستكشاف الحكم الشرعي، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ كيف نثبت المعاصرة وكيف نثبت السكوت الكاشف عن الإمضاء؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما لا للسيرة ولا للسكوت، فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانا يجب أن نستدل عليهما، يعني أن نستدل أن السيرة معاصرة، وأن نستدل أن المعصومة سكت عن تلك السيرة المعاصرة، يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا تثبت لنا باليقين، لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي الذي هو الدليل الشرعي غير اللفظي. اما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام، الان بحثنا ماذا في الامر الاول، وهو كيف نثبت ان السيرة معاصرة للمعصوم او ليست معاصرة للمعصوم، اما كيف نثبت ان المعصوم سكت عنها او لم يسكت عنها ذاك بحث اخر. اما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طرق يمكن ان يدعى الاستدلال بتلك الطرق على تلك السيرة، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم المتشرعة. إذن هذه الطرق مو فقط لإثبات السيرة العقلائية التي تعاصر المعصوم، بل لإثبات السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. الطريق الأول أن نستدل على وجود هذه السيرة في زمان المعصوم عن طريق وجود هذه السيرة في زمانه. نقول حيث أن هذه السيرة في زماننا توجد سيرة على من أن من حاكم لا أو لا توجد هذه السيرة؟ توجد. نقول حيث أنها موجودة في زماننا فلا بد أن تكون موجودة في زمانهم. قبل قائل أن يقول سيدنا ما وجه الملازم؟ موجودة في زماننا ولكن لا بد أن توجد في زمانهم من أين؟ نقول باعتبار أن السيرة العقلائية لا تتغير لأنها مقتضى طبع العقلاء مستنتجة من ارتكازات عقلائية، والعقلاء في ارتكازاتهم لا يتغيرون. فإذا كان هناك ارتكاز عقلائي في زماننا على سلوك معين لا بد أن يكون هذا الارتكاز موجودا في ذلك الزمان ويكون منشأ لنفس هذا السلوك في ذلك الزمان. واضح؟ إذا ندعي وجود الملازمة، التفتوا جيدا، ندعي وجود الملازمة بين وجود السيرة في زماننا وبين ماذا؟ وبين وجودها في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن قلت ما هو وجه الملازمة؟ أقول وجه الملازمة أولا أن السيرة العقلائية لا تتغير. لماذا لا تتغير؟ لماذا لا تتغير؟ لأنها ناتجة من ارتكازات العقلائية، من الفترة العقلائية، والفترة العقلائية لا تختلف من زمان إلى زمان. الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم طبعا هذه الملازمة، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل. ذاك الزمان السلوك شيء وهذا الزمان سلوك شيء آخر. يقول لا هذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ يقول وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية لناتجة من الارتكازات العقلائية معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية، مو وسليقة نوعية، وسليقة نوعية وهي مشتركة، يعني هذه النكات الفطرية والسليقة النوعية وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان ولا تختلف من زمان إلى زمان. السيد الشهيد يقول أما هذا الطريق الأول فغير تام لما يأتي. أولا ما ذكرتموه من أن تحول السيرة إلى سيرة مقابلة غير ممكن، لا ممكن، وما ذكرتموه من أن منشأه نكات فطرية، الجواب أنه ليست جميع السير العقلائية منشأها نكات فطرية محضة. جوابها رفيق يأتي، والحمد لله رب العالمين.